لازلنا مع قوله تعالى اهدنا. توقفت في الحلقة الماضية عند أقسام الهداية، وقلت الهداية أيها الأفاضل تنقسم إلى أربعة أقسام. والله تخلي بال حضرتك معايا، الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام: هداية عامة، وهداية الدلالة أو الإرشاد أو التعريف أو البيان، وهداية التوفيق، والهداية في الآخرة. أقول تاني وخلي بال حضرتك، الهداية أنت تقول اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية التي تسأل الله عز وجل أن يرزقك إياها في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، تتضرع إلى الله بهذا الدعاء الجامع. فهذا أجمع دعاء في القرآن كله، بل وفي السنة، لا يوجد في القرآن والسنة دعاء أجمع من هذا الدعاء الذي علمه ربنا، لأنك تدعو الله بدعاء علمه لك، فهو كلامه سبحانه وتعالى. أنت تدعو الله بدعاء هو كلامه سبحانه وتعالى، فهو أجمع دعاء وأشمل دعاء. والعبد كما أصلت قبل ذلك محتاج إلى هداية الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. فإن كان الله قد هداه هداية مجملة، أي آمن بأن الله حق، وبأن القرآن حق، وبأن الرسول حق، وبأن الإسلام حق، فهذه الهداية المجملة لابد أن تصاحبها أو تصاحبها هداية تفصيلية في كل قول وفعل وعطاء ومنع وحب وبغض وقيام ودخول إلى غير ذلك. أنت تحتاج إلى هداية تفصيلية مع كل نفس من أنفاس حياتك. وهذا أعظم دليل نرد به على القدرية النفاة الذين زعموا أن العبد لم يعد في حاجة إلى أن يسأل الله هداه، وهذا خذلان نعوذ بالله منه. فأنا وأنت، كل عبد على وجه الأرض مضطر إلى الله، فقير إلى الله، محتاج إليه مع كل نفس من أنفاس حياته. إن كان الله قد هداك هداية مجملة كما سأبين الليلة إن شاء الله تعالى، فهذه الهداية لابد معها من هداية توفيق، من هداية توفيق مع كل نفس من أنفاس حياتك حتى تلقى الله عز وجل. تحتاج إلى هداية توفيقية من الله في كل كلمة وفي كل فعل وفي كل حال. ونحن نغفل كثيرا عن الأحوال، عن أحوال القلوب، نمنح الظواهر القدر الكبير من الجهد ومن التنظير ومن التأصيل، وأنا لا أقلل من شأن هذا، لكن ما قيمة أن يلتزم الظاهر والباطن خاون من حقيقة الإيمان، من حقيقة اليقين، من حقيقة العبودية والفقر إلى هداية رب العالمين؟ ما قيمة أن يتأسد الإنسان أو أن ينظر بكلمات وربما تكون الكلمات قوية، لكنه من الداخل ومن الباطن لم يذق طعم الإيمان، ولم يذق حلاوة الأنس بالله جل وعلا، ولم يذق حلاوة القرب من الله تبارك وتعالى. لا زال قلبه أسيرا للشهوات، ولا زال قلبه مقيدا بشباك الشبهات، فأنى له أن يتذوق حلاوة نور الهدى ونور الإيمان برب الأرض والسماوات؟ هيهات هيهات. فلا يتذوق حلاوة الأنس بالله ولذة الهداية التوفيقية من الله إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن ضيق الجهل إلى فضاء العلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. كلما عرفت الله بأسماء جلاله وصفات كماله سعدت بالقرب منه وسعدت بالأنس به، وما تجرأت عليه قط، بل إن زلت قدمك لبشريتك، انتبه معي، بل إن زلت قدمك لبشريتك في لحظة ضعف من لحظات البشرية التي لا ينفك عنها أحد، تذكرت الله في لحظة أنس وقرب منه، فحصلت بالعبادة والتوبة والأوبة من الأجر أضعاف أضعاف ما ضاع منك في لحظة ضعف لا ينفك عنها البشر. أرجو الله أن أكون قد وفقت في إبلاغ هذه الرسالة المهمة. أقول في لحظة ضعف ربما يزل الإنسان في معصية، في نظرة محرمة، في كلمة غيبة، في كلمة نميمة، في لقمة محرمة، في أي صورة من صور المعاصي، إن تذكر الله جل وعلا وثاب وآب وتاب إلى الله تبارك وتعالى وشعر بحلاوة الأنس بالله وامتلأ قلبه بلذة القرب من الله جل في علاه، في هذه اللحظات التي تدمع فيها العين ويخشع فيها الجسد وتقشعر فيها الجوارح وتلين فيها الجلود ويسكن فيها القلب بل ويسجد فيها القلب، وآه لو سجد القلب، والله لو سجد القلب لله جل وعلا مرة لن يقوم من هذه السجدة حتى يستمتع صاحب هذا القلب بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. ربما تسجد جوارحنا، لكن هل سجدت قلوبنا؟ وكما كنت أقول لإخواننا في الحج الماضي، لماذا إذا تركنا مناسك الحج وعدنا إلى بيوتنا وبلادنا عدنا إلى ما كنا عليه؟ سؤال يطرح وبقوة، والجواب أيها الأفاضل بمجرد أن نفك الإحرام من على الأبدان نعود إلى ما كنا عليه قبل ملابس الإحرام. لماذا؟ لأننا نهتم بإحرام البدن ولم يفكر أحدنا في إحرام القلب. ما أحرمت القلوب؟ ما كفت عن المعاصي؟ ما طهرت من الشهوات والشبهات؟ ما استنارت بنور الإيمان برب الأرض والسماوات؟ ما ذاقت حلاوة الهداية؟ ما أنعم عليها بهداية التوفيق؟ ربما تكون قد وفقت إلى هداية الدلالة التي سأتكلم عنها، لكن هداية الدلالة أو الدلالة وحدها لا تكفي. نعم، ربما يدل إنسان على أمر ما، ربما يتعلمه، ربما يعلمه، لكن ما قيمة العلم بغير العمل؟ ما قيمة العلم إن لم تلازمه هداية التوفيق؟ ما قيمة التنظير إن لم تلازمه هداية التوفيق من الله ليتحول هذا العلم إلى عمل، إلى خشية، إلى إنابة، إلى إذعان، إلى تفويض، إلى امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد؟ يا أخي، لقد علم إبليس أن الله جل وعلا هو الإله الحق، وعلم إبليس أن الله عز وجل له العزة وله الحكمة، ومع ذلك ما انتفع بهذا العلم، بل وتكبر به واستعلى به وأعرض عن أمر الله تبارك وتعالى، ولم يذعن للسجود، ولم يذعن بالسجود امتثالا منه لأمر الله. فماذا كانت النتيجة؟ هلك فرعون. ما كان يشك أن موسى رسول من عند الله جل وعلا، وأنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. اسمع، اسمع إلى رد الكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال لقد علمت، يا الله، خلي بال حضرتك، موسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي ملعونة، أي هالكا. ففرعون يعلم، بل طلب من هامان أن يبني له صرحا ليطلع على إله موسى. ولما سأله وهارون من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فما قيمة العلم بدون العمل؟ قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع الموافقات إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. وأهل الكتاب يعلمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ما نفعهم العلم بأنه صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لأنهم لم يعملوا به بل كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما نفعهم هذا العلم. إذن أخي الحبيب، أرجو وأود أن أؤصل لكم يا أحبابي أن الهداية العامة لابد أن تلازمها هداية التوفيق، وإلا فسيخذل العبد. أسأل الله ألا يخذلنا وإياكم في الدنيا ولا في الآخرة. فالهداية أقسام: الهداية العامة وهي المذكورة في قول الله الذي ذكرت آنفة، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولقد تحدثت بالتفصيل عن الهداية العامة، وقلت معناها أن الله جل وعلا خلق كل شيء وهداه، أي دله وبين له وهيأه للمصلحة أو المنفعة التي وجد أو خلق من أجلها. العين خلقت بهذا الشكل لتقوم بالوظيفة التي خلقت من أجلها، الفم، الأنف، اللسان، اليد، كل جارحة، فضلا عن كل شيء مخلوق في هذا الكون. خلقه الله جل وعلا على الشكل الذي خلقه عليه، ثم هيأه للقيام بالمنفعة والمصلحة التي وجد من أجلها في هذا الكون. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم دله للقيام بوظيفته التي خلقه الله من أجلها. انظر إلى هدايات الله في عالم النمل، انظر إلى هدايات الله في عالم النحل، انظر إلى هدايات الله في عالم الأسماك والبحار، انظر إلى هدايات الله في عالم الطير، انظر إلى هدايات الله في كل الكون، سترى العجب العجابة. وكما قال العلامة الألوسي: خلق الله كل شيء في الكون وهيأه للقيام بالمنفعة والمصلحة التي وجد من أجلها، ثم جعله دليلا على وجوده سبحانه وتعالى، ثم جعل هذا الشيء دليلا على وجوده سبحانه وتعالى. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. طيب، خلي بقى حضرتك بقى معايا عشان نتكلم عن القسم الثاني من أقسام الهداية، وهي هداية الدلالة أو الدلالة، بكسر الدال أو بفتحها. هداية الدلالة أو الدلالة أو الإرشاد أو التعريف أو البيان، كلها مترادفات صحيحة. هداية الدلالة القسم الثاني من أقسام الهداية. عاوز حضرتك تستوعب هذه المعاني عشان وانت بتدعو الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، تبقى متصور سعة الهداية ومكانة الهداية وقدر الهداية وجلال الهداية وعظمة الهداية، وأنها أشرف وأطهر وأكبر وأعظم وأجل نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبد من العباد. هذه هي أغلى النعم وأعلى النعم وأشرف النعم، نعمة الهداية للغاية التي من أجلها خلقت، بل وللغاية التي خلق الكون كله من أجلها، وأرسلت جميع الأنبياء والرسل، وأنزلت جميع الكتب والصحف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الهداية الثانية هداية الدلالة، الإرشاد، التعريف. يعني إيه؟ خلي بال حضرتك، يعني خلق الله الخلق، كل الخلق، اسمع، وهداهم، كل الخلق، خلي بال حضرتك من كل لفظة، خلق الله الخلق، كل الخلق، وهداهم، أي دلهم وأرشدهم وعرفهم وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، طريق الهدى وطريق الضلال، طريق السعادة وطريق الشقاوة، طريق النجاة وطريق الخسران والخذلان. قال جل وعلا: وهديناه النجدين. وهديناه أي عرفناه ودللناه وأرشدناه وبينا له النجدين أي الطريقين، أي طريق الخير وطريق الشر، أي طريق الهدى وطريق الضلال، أي طريق الحق وطريق الباطل. قال جل وعلا: إنا هديناه. يبقى معنى الهداية هنا إيه؟ المعنى الثاني، القسم الثاني من أقسام الهداية، هداية الدلالة، الإرشاد، التعريف، البيان. إن هديناه السبيل، إما شاكرة وإما كفورة. دللناه على الطريقين، وعرفناه الطريقين، وبينا له طريق الخير وطريق الشر. إن هديناه السبيل، إما شاكرة وإما كفورة. وفي الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اسمع: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته. الله أكبر. فاستهدوني أهدكم. قف عند هذه الكلمات: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال يعني إيه؟ كلكم غافل، جاهل عن طريق الحق، عن الشرع الذي أرسل الله به رسله وأنزل الله عز وجل به كتبه وصحفه. كل الخلق في غفلة عن هذا الحق قبل إرسال الرسل، قبل تشريع الشرائع. فاطلبوا الهداية من الله جل وعلا، وهذا دليل افتقار العبد إلى الله ودليل تذلل وعبودية العبد إلى الله. فاستهدوني أي اطلبوا الهدى، أهدكم أي أنصب لكم الأدلة الواضحة البينة التي تدلكم على طريق الخير وطريق الشر، ثم أرزقكم بعد جهادكم وسعيكم في هذا الطريق أرزقكم هداية التوفيق. يا الله، خلي بال حضرتك من التأصيل ده، خلي بالك عشان تبقى الخريطة واضحة في ذهنك. يبقى أنت بتقول اهدنا، يبقى أنت بتطلب أكثر من نوع من أنواع الهداية، أكثر من نوع من أنواع الهداية. تطلب هداية دلالة وهداية توفيق لتوفق بعد ذلك إلى الهداية في الآخرة. وهذا أيضا موضوع جليل سأتوقف عنده بالتفصيل إن شاء الملك الجليل. اهدنا، استهدوني أهدكم. هو معقول كل الخلق كانوا في غفلة وجهالة عن الهدى وعن طريق الخير والحق قبل أن يرسل الله عز وجل الرسل وأن ينزل الكتب؟ والجواب نعم. هل تصدق أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ يا الله، ده الكلام ده لمين؟ لنبينا المصطفى. ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طب يا مولانا، ده فيه آية تانية بتقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف أجمع بين هذه الآيات المتعارضة في الظاهر؟ لا، حاشا لله، الحق والنور يخرج من مشكاة واحدة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية، أيوة صح، هداية الدلالة، هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التعريف. لكن إنك لا تهدي، هذه هداية التوفيق، وهتكلم عنها إن شاء الله في حلقة أو حلقتين. هداية التوفيق ده موضوع تاني خالص، موضوع كبير. يبقى ما فيش تعارض بين القرآن في أقسام هذه الهدايات المبثوثة في صوره وآياته سبحانه وتعالى. إذن أيها الأفاضل، الله جل وعلا يقول النبي: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمصطفى يخبره ربنا أنه ما كان يعرف شيئا عن الإيمان، ولا كان يعرف شيئا عن الكتاب، إلا بعد أن هداه، أي دله ربه جل وعلا وعرفه وأرشده وبين له وأنزل عليه بعد ذلك هذا التشريع وهذا الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى هداية الدلالة، هداية الدلالة والإرشاد والتعريف معناها أن الله عز وجل خلق الخلق وبين لهم طريق الخير وطريق الشر وأرشدهم وعرفهم الطريقين وترك لهم بعد ذلك الاختيار. نعم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والحديث: فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية أهدكم أدلكم وأبين لكم طريق الخير وطريق الشر، فإن دخلتم الطريقة وجاهدتم وفقتكم إلى هداية التوفيق وأعنتكم عليها. فالهداية فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طيب، مش كان ده يكفي؟ خلي بالك، مش كان ده يكفي؟ خلاص، ما رب العزة خلقني ودلني على الطريقين وانتهى الموضوع، وأخذ علي العهد والميثاق، أخذ علي العهد والميثاق بأن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأقررت أنا له سبحانه وتعالى بذلك قبل أن أوجد في عالم البشر في عالم الدنيا. كيف ذلك؟ اسمع معي إلى القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله، في ميثاق أقرت كل البشرية من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، أقر الخلق كل الخلق لله جل وعلا بالوحدانية، وذكرهم الله تبارك وتعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أي عن هذا الميثاق والإقرار وهذه الشهادة، غافلين. أقول: لكن من رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق أنه جل جلاله وتباركت أسماؤه وتقدست صفاته لم يحاسب الخلق بمقتضى هذا الإقرار وبمقتضى هذا الميثاق وبمقتضى هذه الشهادة، وإنما شاء ربي تبارك وتعالى وقدر لتمام رحمته وعظيم منته وكريم فضله سبحانه بعد علمه وعدله، شاء الله جل وعلا ولا راد لمشيئته ألا يحاسب الخلق على مقتضى هذا الميثاق القديم والشهادة القديمة، وإنما أنزل الكتب وأرسل الرسل لتذكر الرسل الخلق بهذا الميثاق الأول، ليحاسب الله الخلق على ما بدر منهم في الدنيا من أقوال وأعمال لا بمقتضى شهادتهم الأولى في هذا الميثاق الأول. ما عرفش الكلام واضح ولا تقيل؟ أنا عاوز حضرتك تستوعب هذه المعاني عشان تعرف يعني مقدار رحمة الملك الجليل. والله لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ومع ذلك أقول لم يحاسب الله الخلق بمقتضى هذا الميثاق الأول. ما حضرتك شاهدت وأقريت في عالم يسمى بعالم الذر قبل أن توجد الأجسام في عالم الدنيا، الكل أقر وشهد لله بالوحدانية، ومع ذلك لم يحاسب الله الخلق بمقتضى هذه الشهادة القديمة في هذا الميثاق الأول، وإنما أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل وأخذ على نفسه جل جلاله العهد ألا يعذب أحدا من الخلق حتى وإن أقر في هذا الميثاق إلا بعد أن تقام عليه الحجة على ألسنة الرسل والأنبياء. فقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فشاء ربي أن يبعث في كل أمة من الأمم رسولا ليبلغ عن الله، ليدل الخلق على الحق بحق، ليذكرهم بهذا الميثاق الأول، ليأخذ بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد، هاد يعني إيه؟ يعني يدلهم على طريق الهدى، يدلهم على طريق الخير، يحذرهم من طريق الشر، يبين لهم الحق من الباطل، يبين لهم الهدى من الضلال. ولكل قوم هاد. وقال جل وعلا: ولكل أمة رسول. ولكل أمة رسول. وقال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. شايف حضرتك الأدلة واضحة ازاي؟ يبقى ما فيش أمة من الأمم إلا وبعث الله فيها نبيا أو رسولا أو نبيا رسولا. ومن يقول بأن الفارق بين النبي والرسول أن النبي بعث بوحي ولم يؤمر بتبليغه فهذا كلام خطأ، وهذا كلام لا يستقيم ولا يصح بحال من الأحوال. يقال النبي هو الذي أوحى الله إليه بوحي لم يؤمر بتبليغه، فما قيمة الوحي إذن؟ وهل يعقل أن ينزل الله وحيا على نبي من أنبيائه ليظل هذا الوحي محبوسا في صدر هذا النبي دون أن يبلغه للناس أو للأمة التي بعث فيها؟ هذا كلام لا يصح أبدا، مع أنني أعلم أنه مبثوث في جل الكتب. وهذا خطأ، وخطأ كبير. لا يمكن أن يرسل الله نبيا من الأنبياء بوحي ليكتمه النبي في صدره، وإنما يرسل الله النبي بوحي ليبلغه لأمته التي بعث فيها. أو الفرق بينه وبين الرسول أنه ربما يبعث الله نبيا بشرع رسول سبقه، بشرع رسول سبقه. أما أن يقال بأن الرسول مبلغ عن الله والنبي يوحى إليه بوحي لا يؤمر بإبلاغه فهذا خلل كبير وخطأ كبير لا يستقيم مع القرآن ولا مع السنة. خذ دليلا لأبين لك به خطأ هذا التأصيل. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي الأمم. وهذا العرض في رواية في سنن الترمذي بسند حسن كان ليلة الإسراء والمعراج. عرضت علي الأمم فرأيت النبي، خلي بالك من الحديث، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت النبي ومعه الرهط ما دون العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يبقى قد يبعث نبي في أمة فيؤمن من أفراد هذه الأمة الرهط بالله ثم بهذا النبي، فيدخل من آمن من أفراد هذه الأمة الجنة مع نبيها، ويبعث الله نبيا في أمة فلا يؤمن من أفراد هذه الأمة إلا رجل أو رجلان، فيدخلان مع النبي هذا إلى الجنة. ويبعث الله يقول: ورأيت النبي وليس معه أحد. يبعث الله نبيا في أمة فلا يؤمن من أفراد هذه الأمة بهذا النبي واحد على الإطلاق، فتدخل أمة هذا النبي النار ويدخل نبي هذه الأمة وحده إلى الجنة. إذن لا يمكن أبدا أن يبعث الله نبيا بوحي ليكتمه في صدره، وإنما يأمره بالبلاغ. قد يؤمن به أو لا يؤمن به أحد من أفراد هذه الأمة هذه قضية أخرى متعلقة بهداية التوفيق، لكن النبي عليه أن يدل، وهذه هداية الدلالة. فالرسل والأنبياء يدلون على رب الأرض والسماء، ومن رحمة الله أن يرسل الرسل لتدل الرسل الخلق على الحق. ولذلك أنا أحذر من دعوة خبيثة وخطيرة يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها. في عصر الذرة وفي عصر العلم وعصر الفضائيات، ينفخ الآن كثير من البشر في عقول كثير من البشر أننا في عصر العلم الذي وصلت فيه البشرية إلى مرحلة النضج الفكري لم تعد البشرية في حاجة إلى الرسل ولا إلى الأنبياء ليدلوها على طريق الحق وعلى طريق الخير وعلى طريق الهدى، بل أصبحت البشرية الآن قادرة على أن تعيش بعيدا عن منهج الأنبياء والرسل. فإن منهج الأنبياء والرسل يشكل حجرا على العقل البشري المبدع الذي وصل إلى ما وصل إليه الآن. لقد فجر الذرة وغاص في أعماق البحار، بل وصور أعماق المحيطات والبحار والأنهار، بل وصدر إلى السماء أو إلى الفضاء أتوبيس الفضاء ديسكفري، بل وصنع الفضائيات، وصنع القنبلة النووية والهيدروجونية، وصنع الصواريخ والطائرات، وحول الإنسان الآن العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. وبناء عليه أو بناء عليه فلا لم تعد البشرية الآن في حاجة إلى هذا المنهج الذي يشكل حجرا على العقول، ولكن للعقل البشري أن يبدع في مجاله، فليصنع الأتوبيس الفضاء، فليصنع الطائرة، فليصنع القنبلة، فليحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. لكن لا يمكن أبدا أن يتعرف العقل المجرد على حقائق الإيمان وعلى حقائق الوحي وعلى أسمائه الحسنى سبحانه وعلى صفاته العلى إلا بالعودة إلى الوحي الرباني القرآني والنبوي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. وهذا صاحب أطهر وأزكى عقل عرفته الأرض، وهو عقل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يقول له ربنا جل وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعقل أيها الأفاضل له مجاله، فليبدع فيه ولا إنكار عليه. ونور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط ألا نتجاوز بالعقل حده، وبشرط ألا نتعدى بالعقل قدره. فللعقل حد وللعقل دور، وإذا تعدينا بالعقل عن حده انطلقنا إلى طرق التيه والضلال، ومحال أن نتعرف على حقائق الوحي إلا بالعودة إلى الرسل وإلى أنبياء الله. فحاجة البشرية إلى الرسل أعظم من حاجة البشرية إلى الطعام والشراب، بل وتزداد حاجة البشرية في عصر الماديات والشهوات والشبهات أكثر من أي عصر مضى إلى منهج الرسل والأنبياء. فهم رسل الله الذين أرسلهم الله جل وعلا كحداة صادقين ليأخذوا بأيدي البشرية من طريق الضلال إلى طريق الهدى، ومن طريق الباطل إلى طريق الحق، ومن طريق الغي إلى طريق الرشد، ومن طريق البدع إلى طريق السنة، ومن طريق الشرك إلى طريق التوحيد والإيمان بالرحيم الرحمن جل وعلا. فحاجة البشرية الآن إلى الرسل في عصر العلم هذا أحوج أو أشد من حاجة البشرية إلى الطعام وإلى الشراب، لأن البدن إن مات جوعا أو مات عطشا إن كان من أهل أتباع الرسل صار الموت سببا يقربه إلى السعادة الأبدية إلى الجنة. أما إن كان العبد معارضا للرسل معاندا للرسل ليس من أتباعهم مستعليا عليهم متكبرا عليهم معرضا عن منهجهم الذي جاءوا به من عند الله جل وعلا ومات البدن للجوع أو للعطش صار الموت سببا يقربه إلى تعاسة وشقاء الأبد في جهنم عياذا بالله. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالرسل أيها الأفاضل شاء الله أن يرسلهم ليذكروا أو ليدلوا الخلق على الحق وليذكروهم بهذا الميثاق الأول الذي أقر فيه الخلق كل الخلق لله جل وعلا بالوحدانية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله، خلي بالك من الكلام، ما من نبي، شايف الأسلوب اللغوي، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني إيه؟ يعني الرسل لا يرسلهم الله ليخلدوا في الأرض، خلي بالك عشان تتعرف على مزيد من رحمة الله، الرسل لم يرسلهم الله ليخلدوا في الأرض، ولو خلد الله رسولا لخلد سيدهم وإمامهم الأعظم المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى الرسول جاء ليبلغ دين الله ثم ليمضي هو بعد ذلك إلى الله والخلق بدين الله مستمسكون. والله تخلي بالك معايا، أقول الرسول جاء ليبلغ عن الله دينه ثم ليمضي بعد ذلك هو إلى الله بالموت إلى الرفيق الأعلى والخلق بهذا الدين مستمسكون. وما محمد إلا رسول نزلت في أحد حين ألقى الصحابة أو بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت، حين انتشر خبر موت الحبيب في الميدان ومر عليهم أنس بن النضر رضوان الله عليه وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، فماذا نصنع بالحياة بعده؟ فقال لهم أنس: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآيات بعد ذلك: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقالها الصديق يوم موت المصطفى حين وقف عمر بن الخطاب يصرخ ويصيح بأعلى صوته ويقول: والله والله لأضربن عنق من زعم أن محمدا قد مات، رسول الله ما مات. عمر يقول هذا صاحب القلب والعقل السديدين، يقول رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن رسول الله ليقطع أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. إلى هذا الحد طاش عقل عمر أمام وقع المصيبة، طاش عقل عمر. وثبت الله الصديق رضي الله عنه وجاء من بيته بالسنح وشق هذه الجموع الصارخة الباكية الملتهبة ودخل الحجرة النبوية الشريفة الطاهرة حجرة عائشة ورفع الغطاء عن وجه الحبيب الأزهر الأنور وعلم أن الأمر قد تم وأن الحقيقة قد وقعت فكشف الغطاء عن وجه الحبيب وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج الصديق وهذا هو الشاهد على رسلك يا عمر انتظر يا عمر. فلما رأى الناس الصديق يريد أن يتكلم التفوا حول الصديق وانفضوا عن عمر رضي الله عنهم جميعا. فقال الصديق أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الصديق الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما سمعها عمر عقر وقع وعلم أن الأمر قد تم وكأنه ما قرأ الآية وكأنه ما سمع الآية من قبل. فعند المصائب قد تطيش العقول. ولذلك أنا أنصح شبابنا وأولادنا ممن يسيئون التصرف مع الآباء والأمهات إذا وقعت مصيبة يسيئون إليهم بالكلم أو بالفعل وأقول انتبه إلى هذه الخصوصية فإن وقت المصائب قد يطيش العقل وقد يفقد الإنسان صوابه وإنما يذكر بالحسنى فإذا ما عاد إلى رشده وإلى صوابه عاد إلى الحق الذي هو عليه. لكن عقله حين وقعت المصيبة ربما يطيش ويختل توازنه. فهذا عمر وهذا علي وهذا عثمان يقولون ما قالوا حينما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. وأنا أدين الله بأن هذه هي أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة أعظم مصيبة. انقطع الوحي وحي السماء قد انقطع عن الأرض وإلى قيام الساعة بموت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مصيبة هي أكبر المصائب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشاهد أيها الأفاضل اسمع مني إذا كان الرسل يجيئون إلى الدنيا ويذهبون فكذلك الدعاء يجيئون إلى الدنيا ويذهبون فلا تجعلوا ولاءكم لأشخاص الدعاء وتعقدوا الولاء والبراء على ذلك ولكن اجعلوا ولاءكم لله ولدين الله. فالرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ما خلد ومن ثم فلن يخلد عالم أو داعية وإنما ما بعث الله الرسل إلا ليدل الخلق على الحق بحق ثم ليمضي الرسول إلى الله جل وعلا بعد ذلك والناس بالحق مستمسكون. درس من أهم الدروس. ومن ثم من رحمة الله بالخلق لو مات الرسول يضيع الناس من الهادي ولكل قوم هاد من يهديهم من يدلهم على الحق من يأخذ بأيديهم إلى طريق الصواب والهدى من يدلهم على منهج الله وعلى منهج الرسول. شاء الله جل وعلا أن يجعل بعد الرسل من يسير على طريقهم وعلى دربهم من حواريهم وأتباعهم وأصحابهم ممن يحملون نفس الراية ويحملون نفس المنهج ليدل الخلق على الحق. من هؤلاء؟ من هؤلاء السادة؟ من هؤلاء القادة؟ من هؤلاء الأطهار؟ من هؤلاء الأخيار الذين يجعلهم العزيز الغفار بعد الرسل والأنبياء ليدل الخلق على الحق بحق بمنهج الرسل والأنبياء؟ إنهم ورثة الأنبياء إنهم العلماء وهذا هو القسم الثالث في أقسام هداية الدلالة. يبقى هداية الدلالة من الله جل وعلا ابتداء يدل الخلق على طريق الحق والخير وأخذ عليهم الميثاق، لكنه جل وعلا لم يحاسبهم بمقتضى هذا الميثاق، وإنما أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب والصحف لتدل الرسل الخلق على الحق تبارك وتعالى بهذا التشريع وبهذا المنهج الذي أنزله على رسله وأنبيائه. ومن رحمته سبحانه لأنه قضى ألا خلود لأحد في هذه الأرض، وأن البقاء له جل وعلا، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، قضى سبحانه وتعالى إذا ما مات الرسول أن يجعل في أمة هذا الرسول من يسير على دربه، ومن يسير على طريقه، ومن يرفع رايته، ومن يتمسك بمنهجه، ألا وهم العلماء، ليحمل العلماء نفس النور ونفس المنهج ليدل الخلق على الحق بحق. يبقى العلماء سادة وأولياء للأمر مع الحكام كما قال ابن عباس وغيره، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منهم من قال أولي الأمر العلماء في تفسير وحيد، ومن علمائنا من قال أولي الأمر العلماء والحكام، الحكام والعلماء أولي الأمر. فالعلماء ورثة الأنبياء، ما من نبي، ارجع بقى الحديث الذي ذكرته في صحيح مسلم حديث ابن مسعود، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلني وإياكم جميعا من حواري الحبيب رسول الله، إنه ولي ذلك ومولاه. إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته الله ويقتدون بأمره. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا لا لا لا، انتبه معي لهذا التأصيل الخطير الذي سأوصله لك الآن. اعلم أيها الحبيب القريب وأنت أيتها الفاضلة الطاهرة، فلتعلم الأمة جميعا أننا لن ننال شرف الانتساب لسيدنا رسول الله إلا بالبلاغ عنه. لا لا لا، استنى يا شيخ محمد، استنى، الله يهديك، ده انت قلت الآن كلمة في غاية الخطورة. طب سمعها لنا تاني عشان نحكمك كويس. بقول لحضرتك لن ننال شرف الانتساب إلى سيدنا رسول الله، ما تصلي، ما بلاش البخل ده، صلى الله عليه وآله وسلم، لن ننال شرف الانتساب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالبلاغ عنه، إلا باتباع سنته والذب عن شريعته ورفع راية دعوته والبلاغ عنه بقدر ما نستطيع. جبت الحكم الخطير ده منين؟ كأنني ما أنالش شرف الانتساب للنبي إلا لو بلغت عنه. أيوه، جبت الكلام ده منين؟ قرآن وسنة. هات الأدلة. قال تعالى قل، الله يقول لحبيبنا صلى الله عليه وسلم قل. أقول إيه؟ ماذا يقول الحبيب؟ قل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله أكبر، أنا ومن اتبعني، مش أنا لوحدي، مش الرسول لوحده أبدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على فهم، على نور، على بينة، بحكمة، بأدب، برحمة، بتواضع، بعلم، كل هذا في كلمة على بصيرة. كل هذه المعاني تندرج تحت هذه الكلمة البصيرة، البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يا أخي، عاوزين دعاء إلى الله على بصيرة، مش على كبر ولا غلظة ولا فظاظة ولا قسوة ولا سوء أدب ولا قلة أدب. نتعامل مع الخلق باستعلاء أو بتكبر أو باحتقار أو بازدراء أو باتهام للكلمات وللأفعال وللأحوال وللنوايا. لا، على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله، إلى الله، مش إلى جماعة ولا إلى قومية ولا إلى هوى ولا إلى مجد شخصي ولا إلى شهرة شخصية ولا إلى مال ولا إلى دنيا. لمن تدعو؟ إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا لوحدي؟ لا، أنا ومن اتبعني. أنت متبع؟ أيوة أنا متبع. هل بلغت؟ هل أديت عن الله؟ هل أديت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أننا نأكل ملء بطوننا ونشرب ملء أفواهنا ونضحك ملء أفواهنا وننام ملء عيوننا؟ ويقول لك يا عم الشيخ خليك في حالك، وانا غير الكون، وانا عدل النظام. يا مولانا انت بتنفخ في قربة مقطوعة بقالك كم سنة. يا مولانا رب العيلين وخليك في حالك، ده الحيطان يا مولانا لها ودان. هو وهكذا، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. تخذيل وتثبيط عن البلاغ. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول بصيغة الأمر كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت من أحد أحبابنا يقول: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. بلغوا تكليف، عني صلى الله عليه وسلم تشريف، ولو آية تخفيف. بلغ عن رسول الله، بلغ عن رسول الله، بلغ آية، بلغ حديثا. من دعا إلى هدى، والحديث رواه مسلم حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم وفي لفظ من أوزارهم شيئا. انظروا إلى فضل الدعوة وإلى بركة البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل دعا رسول الله لكل من بلغ عنه: اللهم لا تحرمنا من دعوة حبيبك المصطفى، واجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب، يا أرحم الراحمين. دعا الحبيب لك أيها المبلغ عنه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الحبيب: نظر الله امرأ. الله، دعوة في غاية الرقة والجمال. نظر الله امرأ، يدعو النبي بنضارة الوجه، بنور الوجه، بجمال الوجه. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. اللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من نضارة الوجه ونور القلب وسلامة الجوارح من دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فمن رحمة الله أن الله جعل بعض الرسل العلماء والدعاة ليرفعوا نفس الراية وليحملوا نفس المنهج، ليهدي العلماء الخلق إلى طريق الهدى، ليحذر العلماء الخلق من طريق الشر، من طريق الضلال، من طريق الغواية، من طريق الضلالة، من طريق البدع، من طريق الشرك، ليأخذ العلماء بأيدي الخلق إلى الله. آه لو عرفت البشرية مكانة العلماء وقدر العلماء لقرب الحكام العلماء، لقرب الحكام العلماء، بل ولاهتدى الحكام بالعلماء، لأنهم أصحاب بصيرة، أصحاب نور، أصحاب علم عن الله، أصحاب علم عن سيدنا رسول الله. وحين ينطلق الإمام الحاكم أو العالم أو المسلم أيا كان ببصيرة بدليل من كتاب الله ومن كلام رسول الله، فقد عرف الحق وأخذ به وعمل به، وحينئذ فهو أهل لهداية التوفيق، فهو أهل لهداية التوفيق التي سنتعرف عليها بالتفصيل وسنقف على أسبابها، وسنقف على العوائق التي تقف في طريق هداية التوفيق في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. أيها الأفاضل، هذه كلمات مختصرة في هداية الدلالة، الإرشاد، التعريف، البيان. خلق الله الخلق ودلهم، أي عرفهم على طريق الخير وعلى طريق الشر، لكن لكمال رحمته وتمام نعمته ومنته لم يحاسب الله الخلق بمقتضى إقرارهم في هذا الميثاق الأول، وإنما أرسل الرسل والأنبياء ليبين الرسل والأنبياء للخلق طريق الحق، وليحذروهم من طريق الشر وطريق الشرك. شاء الله سبحانه وتعالى وقدر الله سبحانه وتعالى ألا يبقي نبيا ولا رسولا إلى الأبد، وإنما يرسل الله الرسول والنبي ليبلغ ثم ليموت لينتقل إلى الرفيق الأعلى. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فشاء الله جل وعلا أن يجعل بعض الرسل أتباعا لهم، يسيرون على طريقهم، يرفعون رايتهم، يحملون منهجهم، يدلون الخلق على الحق بحق، وهؤلاء هم العلماء، حتى تظل الهداية في الأرض دائمة لا تنقطع. أقصد هداية الدلالة والتعريف والإرشاد والبيان لا تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن هدي إلى طريق الدلالة، إلى هداية الدلالة، واستجاب وخطى عليه وبدأ يجاهد نفسه ويسأل الله عز وجل الهدى والهداية، هداية الدلالة وهداية التوفيق، فهذا أهل لأن يهديه الله جل وعلا الهداية الكبرى والهداية العظمى، ألا وهي هداية التوفيق. ما هي هداية التوفيق؟ وما هي أسبابها؟ وكيف أحصلها؟ وما هي الموانع التي تقف في طريقي لتحصيلها؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يأخذ بقلوبنا إليه أخذ الكرام عليه، وأن ينير أبصارنا وبصائرنا وقلوبنا وجوارحنا، وأن يجعل نورا فوقنا، وأن يجعل نورا من تحتنا، وأن يجعل نورا عن يميننا، وأن يجعل نورا عن شمالنا، بل وأسأل الله أن يجعلنا نورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. ولا أنسى في هذه الساعة التي أرجو الله أن تكون ساعة إجابة، أن يوفق أولادنا وأولاد المسلمين في اختباراتهم وامتحاناتهم. أسأل الله أن ينزل على قلوبهم برد السكينة والرضا، وأن يثبتهم وأن يذكرهم وأن يعلمهم بفضله ومنه وكرمه. وأسأل الله ألا يخذل بيتا في ولده ولا في ابنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.